قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا